بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كلام ذكره ابن الجوزي في كتابه المنتظم، سأقرأه عليكم وبعد ذلك نقرأ شيئا من ترجمة صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم، قال: كان مجلس الحسن ابن علي ابن العباس الملقب بنظام الملك عامرا بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الدين، حتى كانوا يشغلونه عن مهمات الدولة، فقال له بعض كتابه: هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم في مجلسك حتى شغلوك عن مصالح الرعية ليلا ونهارا، فإن تقدمت ألا يصل أحد منهم إلا بإذن، وإذا وصل جلس بحيث لا يضيق عليك مجلسك. فقال: هذه الطائفة أركان الإسلام، وهم جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلست كلا منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك. أعيده يا رجال عليكم، أظن بعضكم من انتبه للكلام، نعيده عليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان مجلس الحسن بن علي بن العباس الملقب بنظام الملك عامرا بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الدين، حتى كانوا يشغلونه عن مهمات الدولة، فقال له بعض كتابه: هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم في مجلسك حتى شغلوه عن مصالح الرعية ليلا ونهارا، فإن تقدمت ألا يصل أحد منهم إلا بإذن، وإذا وصل جلس بحيث لا يضيق عليك مجلسك. قال: هذه الطائفة أركان الإسلام، وهم جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلست كلا منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك. سأقرأ عليكم نبذة من مناقب هذا الوزير، هذا الحسن بن علي الملقب بنظام الملك، كان وزيرا لألب أرسلان ولولده. ومن مناقب ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في المنتظم، قال رحمه الله: وكان للنظام من المكرمات ما لا يحصى، كلما سمع الأذان أمسك عما هو فيه، وكان يراعي أوقات الصلوات، ويصوم الاثنين والخميس، ويكثر الصدقة، وكان له الحلم والوقار، وأحسن خلاله مراعاة العلماء وتربية العلم وبناء المدارس والمساجد والرباطات والوقوف عليها، وأثره العجيب في بغداد هذه المدرسة وسقوفها الموقوف عليها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. يأتي الله ويقيد الله، يقيد الله ما بين حين وآخر للمسلمين بملوك وزراء وقضاة ومدراء، فيهم الخير وفيهم الصلاح، ويحبون الخير والصلاح للآخرين. فهؤلاء يحصل على أيديهم ويتحقق على أيديهم من الخير ما لم يكن في الحسبان. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الأساطين قال: ليس أحد أعظم أجرا من الملوك والخلفاء، فإنهم إن عملوا حسنة نفعوا جميع الناس فكان أجرهم أعظم أجر، وإن عملوا سيئة أضروا بالناس فكان وزرهم أعظم وزر. فهذا الصنف من الملوك والوزراء ومن كان على ثغرات حقوق المسلمين وشؤون المسلمين، إن هو وفق للعدل، وفق لبذل الخير للناس وإقامة الخير بين الناس والحق، فما أعظم ما ينال من الأجر والمثوبة عند الله والرفعة، ومن إصلاح الرعية، إصلاح الرعية ودفع المصائب. وإن كان على خلاف هذا فما أسرع ما تأتي العقوبات بسبب البغي والظلم ومنع الحقوق والتلاعب بالحقوق. على كل هنا قال ابن الجوزي رحمه الله: كان مجلس الحسن بن علي بن العباس يلقب بأبي علي الطوسي، قال الملقب يكنى الملقب بنظام الملك عامرا بالفقهاء. هذا وزير، وزير كما سمع ما شغلته الوزارة عن أمر عن هذا الخير العظيم، لا أبدا. ولهذا يعني في يوم القيامة، في يوم القيامة يأتي الذين تولوا أمور المسلمين وانشغلوا عن القيام بأمور الدين وبالحقوق إلى غير ذلك، فيفضحون أن هنالك من تولى أمور المسلمين وأقام الدين ووصل الحقوق إلى أهلها. قال رحمه الله: عامرا بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل التدين. هذا مجلسه لنشر العلم، ومن وفد من الناس اسمع له نصيحة، اسمع له موعظة، يرى أهل العلم يتوجه إلى الخير، يرغب في الخير. وكما هي القاعدة المعروفة أو المقالة المعروفة: الناس على دين ملوكهم، إذا رأى الناس الملوك متجهين إلى الدين اتجهوا إلى الدين في الغالب، والكثير منهم بل والأكثر منهم يتجهون إلى الدين، وإذا رأوهم ما هم حول الدين كان هذا من أسباب انصراف كثير من الناس عن الدين بقدر غفلة وتلاعب الملوك والأمراء. قال هنا: بالفقه عامرا بالفقهاء وأئمة المسلمين وأهل التدين، حتى كانوا يشغلون عن مهمات الدولة. فقال له بعض كتابه: هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم في مجلسك، يعني وهو لا يرى ذلك، لا يرى أن يعرف لأهل الفضل فضلهم. قال: حتى شغلوا عن مصالح الرعية ليلا ونهارا. ولا شك أن المطلوب هو أن تجعل الأمور، أن يجعل الأمور من يقوم بها، ولا يترك هذا الخير العظيم الذي وفق له من تقريب أهل العلم وسماع العلم الشرعي والفقه في الدين والتزود من ذلك. قال: حتى شغلوك عن مصالح الرعية ليلا ونهارا، فإن تقدمت ألا يصل أحد منهم إلا بإذن، وإذا وصل جلس بحيث لا يضيق عليك مجلسك، يعني ما يقول له تقدم تعال هنا وسع له أو يقوم له باب احترام أهل العلم وتكريمهم، هو ما يريد هذا، يريد من وصل ابقى يعني في مؤخرة المجلس، ولا داعي إلى يعني تقديم أهل العلم وإظهار مكانتهم. قال: بحيث لا يضيق عليك مجلسك. هذه مقالة هذا الكاتب، مقالة هذا الكاتب. وكم أناس من الصغار إن لم يتنبأ لهم يفسدون على الكبار أمورا كثيرة. فقال هذا منه النظام الوزير نظام الملك، قال هذه الطائفة أركان الإسلام، بمعنى أن الإسلام يقوم على أيديهم ويظهر أكثر وينتشر أعظم، فهم لولاهم لا بقي المسلمون على جهل عظيم، وما عرف الحق ولا انتشرت الحقوق ولا عرف ما هو من أمور الدين. قال هذه الطائفة أركان الإسلام وهم جمال الدنيا والآخرة. هو مصيب في هذا الكلام، مصيب في هذا الكلام. فجمال الأمة وعزها وعزها ورشدها أن يكون معها علماء دين، علماء دين، وأن يكونوا مرجعية لها، مرجعية لها. لأن الناس بدون علماء يتمسكون بالدين وينشرون الخير بين الناس ضائعون، ضائعون، يسيرون نهبا وسلبا لمن يسبق إليهم بالفتن والأساليب والدعايات والتلبيسات، فيصيرون ضحايا الفتن. قال رحمه الله وهم جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلست كل منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك. هذا تقدير عظيم وبيان لمكانة أهل العلم وكيف ينبغي أن يحترم أهل العلم وأن يقدموا وأن يكرموا وأن يدعى الناس إلى الإقبال على ما هم عليه من خير وعلى ما يقومون به من تعليم وتدريس ومن تفقيه، والرجوع إليهم في أوقات النوازل وفي أوقات المسائل والإشكالات. هذا ينفع الله به كثيرا، وهذا من أعظم أسباب دوام الملك وبقاء الملك، كون ولي الأمر يعني يكون على هذا السير الذي سمعتموه عند نظام الملك. هذا من أعظم أسباب دوام الملك ومن أعظم أسباب زوال الملك، أن يعني ينحى العلماء ويقصوا ويحارب من يرى أنه يقوم على الخير ويدعو الناس إلى الحق والسداد والرشاد، وتوجه إليه التهم إرهابي جاسوس إلى غير ذلك من أنواع الفتن. هذا يضر بأصحابه الذين يجعلون أهل العلم فقط في زاوية وفي قبضة وفي قفص الاتهام، في قفص الاتهام، عملاء، جواسيس، إرهاب إلى غير ذلك من الاتهامات التي توجه إليهم. هذا الصنف الذي يتعامل مع علماء الإسلام، مع علماء السنة والجماعة هذه المعاملة، نتوقع أنه لا يفلح، ونخشى عليه وعلى ملكه من أن يغير الله أحواله. لأن المطلوب تعظيم ما عظم الله، تعظيم ما عظم الله، فقد عظم الله العلماء الذين ينطقون بالحق والذين نطق بمكانتهم وفضلهم الحق، الذين ينطقون بالسنة ونطقت السنة بفضلهم، الذين يدعون للقرآن الكريم والاتباع وتجنب الابتداع وإلى طاعة ولاة الأمور، طاعة شرعية لا شرقية ولا أرضية ولا حزبية، وإنما طاعة مقتضى الشريعة، تعاون على البر والتقوى. فمتى كان العلماء على هذا الخير فهم أهل أن يكرموا وأن يعانوا وأن يشجعوا على نشر الخير، بل يعانون على نشر الخير ما أمكن ذلك. ولا أنسى أن بعض العلماء يستغلون من قربهم من ولاة الأمر وفتح لهم المجال، يستغلون ذلك للوصول إلى الأطماع المادية وإلى إلى الوصول إلى الأطماع المادية والتدخل في قضايا قد لا يحسنونها ولا داعي أن يتدخلوا فيها، فيكم منهم التوجيه لولي الأمر بما فيه إصلاح العباد وبما فيه إصلاح نفسه هو والإعانة على ذلك ما أمكن. ولا شك أن هذا الصنف من العلماء الذي يجعل قربه من ولي الأمر ذريعة للمال والتوصل إلى وظائف وما وظائف ولفلفة وما لفلفة، هذا قد يقلب الله عليه الأمر ولا يدم له هذا الأمر، قد يسلط الله عليه ولي الأمر هذا بما يسلطه. لكن العلماء المطلوب أن يروا الملوك والرؤساء وولاة الأمور الزهد والورع، وأنهم ليسوا حول الملك وليسوا يغبطوا أهل الملك على ملكهم، وإنما يغبط الشخص على الصلاح الذي فيه والخير الذي يقوم به والشر الذي يدفع عن الناس والفتن التي يجنب الناس إياها، فيغبط على هذا. أما كما سمع إثارة الفتن وما يضر بالناس هذا لا يحمد عليه أحد، لا يحمد عليه أحد. وعلى كل كما سمعتم من يعني حصل له قرب من ولاة الأمر من وزير من رئيس من كذا، المطلوب أنه يري الناس الخير في الدين ويري الناس أهمية التمسك بالدين والسير على سنن الأولين من السلف الصالحين، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لا أن يذهب العالم يوافق يعني المسؤول يوافقه على الأخطاء ويشجعه على البقاء على ما هو عليه من أخطاء ويريه أنه يعني فيما هو مخطئ أنه مصيب وأن هذا حق إلى آخره، هذا يضر بهذا العالم أيما ضرر، لأن المطلوب قول الحق ما أمكن خصوصا عند وجود الفرص فيقال الحق والله المستعان. على كل باختصار، ضاع علماؤنا وضاع ولاة الأمور بسبب أن كلا لا يحرص على بذل حق الآخر إلا من رحمه الله، لا يحرص على بذل حق الآخر، فهنالك من العلماء لا يهمهم أن يعني يبينوا للناس أهمية استتباب الأمان والاستقرار والطاعة لولي الأمر بما لا يخالف شرع الله، لا يهمهم هذا، بل قد يكون مرتبط له العالم، قد يكون مرتبط بجهة ثورية إلى غير ذلك. وبالمقابل على ولي الأمر يعني كما سمع لا يرى يعني لمن أوجب الله عليهم أن يكونوا عونا له ومرجعية له يسألهم ويتلقى عنه، قد لا يرى لهم أي قيمة ولا قبول. ومن هنا ضاع الخير وضاعت الأمة وضيعت الحقوق ودخل أصحاب الشر وصالوا وجالوا في أوساط المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.